الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الملك جل جلاله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فذكرنا هذه الآية كما في حديث عبد الله بن عباس أن رجلا أن كانت تجار من عقاد تحرجوا أن يتاجروا في الحج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى هنا حكم التجارة والعبد محرم، يعني أنا محرم مثلا وجايب معايا شوية مش عارف إيه بتاع ببيع وبشتري، حكمه بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة. نقلها ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود. ابن رسلان بتاع سنن أبي داود، ابن رسلان الشافعي، ابن رسلان الشافعي بيننا وبينه قرون يعني، خلاص. التاني بيقول لك الكلب مجمع على انه نجس، مفهوم. ونقله ابن عبد البر. اذا باجماع الصحابه على ايه؟ على الجواز في هذه باجماع الصحابه. وتجد من يفتي في اوقات الحج بان هذا ايه لا يجوز، وانه يبطل حجك، بانه يبطل حجك. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، هذا دليل على أن السنة مبينة لمجمل القرآن، لأن إذا أفضتم من عرفات في أي وقت لم يذكر في القرآن، صح ولا لا؟ لكن هناك إفاضة من عرفات، لكن في أيما وقت بيّنت السنة بأنه عند الغروب، صح الكلام؟ إذن السنة هنا تبين إيه؟ تبين مجمل القرآن. فإذا أفضتم من عرفات، لماذا سمي عرفات؟ ها عبد الرحمن، لماذا سمي عرفات؟ ليه سمي عرفات شيخ خالد؟ سيدنا آدم تعرف على هو، ها ها، ليه سمي عرفات؟ هذا من العلم الذي لا ينفع، علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذا باب كبير. كان ابن عباس من أكثر دعاء، تعلم الدعاء ده: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وروي مرفوعا علما ايه؟ نافعا. اصل ويضيع وقته ويبحث، طب هي اسمها عرفت لي، هذا علم لا ينفع، والجهل به لا يضر، خلاص اسمه جبل عرفات. طب في جبل في مكه اسمه ابي قبيس، اسمه ابي قبيس ليه؟ عشان واحد كان عنده ابن اسمه قبيس. هذا علم لا ينفع. يجي مثلا واحد يختلف ويتكلموا في مساله: ما حكم الصلاه على الكعبه؟ ما حكم الصلاة على الكعبة؟ وتذكر في بعض كتب الفقه: ما حكم الصلاة فوق الكعبة؟ فوق الكعبة، فوق الكعبة، يعني هجيب هفرد كده مثلا وفوق الكعبة وصلي ركعتين، وخلاف بقى، والأحناف يموتوا في الحاجات دي، يموتوا فيها موت، مفهوم؟ يعني يقول لك إيه؟ لو أن إنسان أخرج ريحا ووضعه في كيس ثم حضاه وضعه في جيبه، ما حكم الصلاة؟ ريحيه بقى اللي في كيس، تعبوني احمد، قلت تعبوني، مفهوم؟ هم يموتوا في الحاجات دي بقى، يموتوا في الحاجات دي. فانت ده علم لا ينفع. يجي مثلا بعض المفسرين يقول لك الكلب اللي كان مع اصحاب الغار كان لونه ايه؟ اصحاب الكهف كان لونه ايه؟ ايه لونه ايه؟ ايه اللي دخلنا في لونه ايه؟ الاسماء نفسهم اصحاب الكهف لم يذكر اسماءهم، أصحاب الغار لم نعرف أسماؤهم. طب لماذا لم يذكر لنا ربنا في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أصحاب الغار أسماؤهم؟ جهل به لا يضر، وعلم لا ينفع. أفضل أضيع وقتنا في هذه مثل هذه الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. وخد عندك بقى، والقول الأول والقول الثاني وأجاز الركعتين فوق البتاع، هو في حد يصلي فوق الكعبة؟ يعني انا مثلا اقول له اديني الزل اللي مطلع الزل ركعتين فوق، علم لا ينفع، لا ينفع. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أي واحد مثلا يتصل بي يقول لي حضرتك اللي بيقوله مش عارف في الأخبار الراجل مش عارف قتلوه، مين اللي قتلوه؟ قلت له حبيبي لما اشتغل في المباحث بقول له أنا مالي، أنا مالي ده اتقتل ما اتقتل، أنا مالي، أنا مالي يعني. هذه نسأل الله السلامة والعافية. اسألني عن شيء في عبادتك، اسألني عن شيء في اعتقادك، أعرف أجيبك هذه المسألة. لكن أصل بيقولوا مش عارف مين وده بي، حبيبي أنا مالي، حتى قفل السكة في وشه، أنا مالي بهذه الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله، هذا دليل على أن الذهاب والنزول والدفع إلى مزدلفة واجب، واجب. ونقله ابن حزم إلى الركنية، وأنت تعرف بأن الركنية لا تستقل بالأوامر لأن لازم لها الحج عرفة، الحج ده دليل على أن عرفة الوقوف على عرفة ركن، ركن من أركان الحج، ركن، ركن. ليه؟ ها يا أحمد استنى بس، استنى استنى استنى، قول يا ذكر الجزء بإرادة الكل دلالة على إن الجزء ركن في الكل. ما هو عرفات جزء، صحيح الكلام؟ لكن لما يحصر الحج كله فيه دلالة على إنه ركن. قال ابن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد سجدتين قبل الظهر، يعني طب ما انت قلت برضو ركعتين، يعني حتى الركوع ايه ركن، مفهوم الكلام كده؟ فإرادة ذكر الكل وإرادة الجزء دلالة على انه لكن هنا فإذا أفضتم من عرفات، الأصل في مناسك الحج، الأصل فيها خذوا عني مناسك، الأصل فيها أنها واجبة، أنها واجبة، واضح الكلام؟ فهذا دليل على أن المبيت بمزدلفة واجب، واجب، ليست سنة وليس ركن، لأن هناك من قال بأنها سنة، وابن حزم يقول بأنها ركن، والصحيح أنها إيه؟ أنها واجب. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله هنا قولان، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هل هو الذكر والتلبية؟ مفهوم؟ لو كان الذكر والتلبية فإنه يكون عند المشعر الحرام مزدلفة وقبل المشعر الحرام، صح الكلام؟ ولكن الجماهير من الصحابة والتابعين على أن الذكر هنا جمع الصلاة في مزدلفة الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الغروب فلما ذهب إلى مزدلفة صلى النبي عليه الصلاة والسلام وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر، بأذان واحد وإقامتين، جمع تأخير المغرب والعشاء، فصلى المغرب ثلاثا كما في حديث عبد الله بن عمر وقصر وصلى العشاء ركعتين ثم نام النبي ولم يقم في هذه الليلة، ثم نام ولم يقم في هذه الليلة. يسن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتقوى على إيه؟ على ما يكون في الغد، لأنه ما يروح منى، لأن الذهاب في منى هيفعلوا أربعة أشياء اللي هو عندكم يوم العيد، مفهوم؟ الذبح، ها، الحلق، الرمي، الطواف. حديث الفضل بن عباس قال عند الجماعة لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى، أول ما رمى النبي عليه الصلاة والسلام أوقف عن الإيه؟ عن التلبية. وده دليل على إن التلبية بتقف في الحج عند الرمي، بداية الرمي، لأن الفضل كان راكب خلف النبي عليه السلام، الفضل ابن عباس كان رضيف النبي عليه السلام. عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب اعتمر عمرة في ذي القعدة، فلما رأى البيت وقف عن التلبية. يبقى دي فين؟ في العمرة. أول ما النبي عليه السلام رأى البيت، وفي رواية بدأ النبي في الطواف توقف عن التلبية. لكن هنا بقى الذكر، قراءة القرآن والدعاء وإلى آخره. واضح الكلام كده؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يبقى هذا ذكرناه على أن هنا الصلاة الجمع. الأمر الثاني النزول من المبيت في المزدلفة، حكمه بأنه واجب، بأنه واجب، ومن تركه متعمدا بطل حجه، لأنه لم يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال واذكروه كما هداكم. إذن الهداية هنا مضافة إلى رب العالمين، فهو التوفيق. كما هداكم، إذن حجك هنا بتوفيق منه سبحانه وتعالى. قال كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، منهم من قال بأن ثم أفيضوا إن هذا تقديم وتأخير، هذا تقديم وأخير، أن الإفاضة هنا أيضا في مزدلفة. ما هو لو كانت في مزدلفة، ما هو قال الله عز وجل قال إيه بعد عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلين من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الصحيح أنه الذهاب إلى منن، الذهاب إلى منن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر، فنام النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من بين هذا جابر، فنام النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الصبح في حديث عبد الله بن عباس، فصلى الصبح في غير وقتها، يعني أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطيل الإقامة بين الأذان والإقامة، لم يطيل، هذا معنى في غير وقتها، مش في غير وقتها يعني قبل الأذان، يعني مفهوم، في ناس كده، في غير وقتها يعني لم يطيل النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أسفر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقله 7 حصيات، فقال أيها الناس مثل هذا فرم حب صغير. قال وإياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى. في الوقت ده ما حكم رجل تأخر وذهب إلى عرفات بعد الغروب، بعد العشاء اتأخر، يحصل أي حاجة وانت في الحج ده، توقع أي حاجة، ما حكم الوقوف على عرفات هنا؟ الصحيح أنه إذا وقف ولو بعد العشاء حجه صحيح. عند أصحاب السنن من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، خد بالك من المسألة دي مهمة جدا، حديث عروة بن مضرس أنه تأخر فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر في مزدلفة وصلى معه. يبقى وقف على عرفات قبل الإيه؟ قبل الفجر، ده بعد العشاء بقى، مفهوم؟ قال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، عندنا جاي ومتأخر وعمال شد في الجمل ومش عارف إيه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. ألي حج، هو فكر إيه إن عرفات إنه يقف، لازم يقف في حتة معينة تقف فيها خلاص كده، ففضل يقف في كل حتة، يعني شوف بص حرص الصحابي، فضل يقف في كل حتة، وعرفات دي يعني مش 50 سنتي يعني، مفهوم، لكن فضل يقف في كل حتة حتى يدرك الإيه الوقوف بعرفة، كان واقف لوحده. قال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. ألي حج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا كان أو نهارا، ليلا كان أو نهارا فقد تم حج، ليلا كان أو إيه؟ أو نهار. ده نص في المسألة، نص في المسألة، لأن الجمهور يقول لك بعد الغروب ما يصح لك. ليه؟ هو نص في المسألة، حديثه حديث عروة بن مدرس، واضح؟ قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ذكر الاستغفار بعد الطاعة، بعد الطاعة. تجد هذه أيضا في الصلاة، كان النبي إذا سلم يستغفر ثلاثا ويقال لمعاذ، قال: إني أحبك، قل اللهم أعني على ذكر وشكر. ده كمان ده بعد إيه؟ مع أنه خارج من طاعة، خارج من طاعة. فاستغفروا، واستغفروا الله، واستغفروا الله لما؟ لأن هذه العبادة ما أديتها على الوجه. ما تعجبش بقى أنا حجيت وترسم لي جمل وجاموسة وبقرة ومش عارف وطيارة ونفاسة وصاروخ والشيخ جاي مش عارف مين واستقبلوه بالطبل والزمر والكلام ده كله، لا، ده أنت بعد الطاعة تستغفر الله عز وجل، تسأل الله بلسان الحال أن يقبل منك، إن الله غفور رحيم. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم. فإذا قضيتم إيه؟ فإذا قضيتم مناسككم، خد بالك من كلمة فإذا قضيتم مناسككم. الآية دي فيها دليل، فيها دليل عند مسألة فإذا قضيتم مناسككم، أن العبد إذا قضى يوم منى والأربعة أشياء، قضى المناسك بأنه يحل له كل شيء حتى زوجته. عشان كده قلنا إيه؟ بأن التي قبلها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنها منى، فبعد أن فعل هذه الأشياء فإذا قضيتم مناسككم. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم. إذن هنا إيه؟ بعد أن انتهى، لأن الغالب في الذين يحجون، في الذين يحجون إذا رموا وحلقوا وذبحوا وطافوا طواف الركن بيصير عليهم أشياء سهلة، خلاص بقى بيقضي بقى اللي كأنه انتهى بقى المسألة، بقى يروح لابس بقى اللبس مرحرح، مفهوم، ويقعد بقى مع أهله وزوجته ويجيب مش عارف الفواكه ويقعد الكلام ده كله. لا، ده أنت لسه في إيه؟ أنت ما زلت في عبادة. فاذكروا الله كذكركم آبائكم، لأنهم كانوا قبل الإسلام في الجاهلية مسألة ذكر الآباء وذكر القبائل وهذه الأمور كانت مسائل تكاد تكون بين اللحم والعظم. أنا أبي كذا وأنا أبي كذا، يكفيك أنها ردت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل، من أجل الآباء، من أجل الآباء، عرضوا دعوة الأنبياء بدعوة، بدعوة الآباء. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق نصيب، نكر في السياق النفي تفيد العموم، ما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد، ها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. منهم ما يريد، منهم ما يقول ربنا أتنا في الدنيا، يعني ما يريد شيء إلا، إلا الدنيا، إلا الدنيا، وأما أهل الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ده آخر أمانيه الدنيا، آخر أمنياته الدنيا، آخر مستقبله أكل وشرب ووظيفة وبتاع وكلام، ده آخر حاجة عنده، ده آخر حاجة عنده. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي، خد بالك في الأول ما قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما قالش حسنة، ما قال حسنة، وإنما إيه؟ يريد الدنيا فقط. هنا العبد أيضا ذكر سؤال من الدنيا، لكن ذكر هنا حسنة. قال ومنهم ما يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتدري ما معنى الحسنة هنا؟ ابن عباس وقتادة ربنا أتنا في الدنيا حسنة، الحسنة هنا كل ما يرضي ربنا. يعني أنت مثلا بطولك بمفردك تسأل الله عز وجل أن يؤتيك في الدنيا حسنة، معنى أن يوفقك ويعينك على طاعته. الزوجة أن تكون زوجة حسنة تعينك على طاعة ربك. الأولاد أن يكونوا أولاد صالحين حسنة أيضا، مفهوم؟ يكون لك صدقة جارية بعد موتك. مال حسن حلال تعين به تستعين به على طاعة الله. يبقى هنا حياته كلها تدور في أمر الطاعة. وفي الآخرة حسنة الجنة، لأنه قال وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، واضح؟ كان هذا الدعاء كما في حديث ابن عمر وابن عباس يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، كان بينهم يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال عنهم جميعا لمن أراد الدنيا ولمن أراد الآخرة لهم نصيب مما كسبوا أي عملوا. هؤلاء لهم نصيبهم مما أرادوا من الدنيا، وهؤلاء لهم نصيبهم مما عملوا للآخرة. قال والله سريع الحساب. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر قضاء الحج سنذهب إلى منى، قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله، هذا بعد ما انتهى من الحج. فبعد أن انتهيت من العبادة اتق الله فإنكم إليه تحشرون. لا تذهب وكما يفعل كثير من الناس أو أكثر الناس بعد رمضان كان لسه امبارح بيبكي وبيعيط ويقيم الليل. النهاردة في الشوارع ومش عارف هنا وهنا بعد الطاعة حافظ على الطاعة. ليس الشأن في أن تطيع، وإنما الشأن أن تحافظ عليه. واضح؟ نقف عند قوله تعالى ومن الناس. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى.